أخذتهم تلك الغيرة المنفعلة يريد أن يضربوا هذا الوهاب الذي دخل المسجد. لماذا دخل مسجد المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي إحدى وقائع المؤتمر السنوي الخامس لجمعية القرآن والسنة في أمريكا الشمالية، والذي قمنا بتسجيله بالتعاون مع الجمعية. وقد عقد المؤتمر في شهر جماد الآخرة عام 1412 للهجرة في مدينة إنديا نابلس بولاية إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان أسس تمكين واستخلاف الفرقة الناجية في الأرض والعقبات التي تعترضها. وقد شارك في المؤتمر عدد من الدعاة أتوا من عدة بلاد إسلامية. نسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه المجموعة من المحاضرات والندوات والدروس، وأن يجعلها منطلقات لتوضيح ورسم المنهج الرباني الذي به يمكن المسلمون في الأرض. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي وإياكم أحبتي في الله على منهج الله سبحانه وتعالى إخوانا، ونتعاهد وإياكم إن شاء الله أن نكون عليه أعوانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى اتباع منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في الدعوة والسلوك والعقيدة والمنهج. أمامنا الليلة قضية من أعظم القضايا على الساحة الإسلامية، وهي: هل تستطيع الدعوة السلفية أن تقف على ساقها في وجه الأعاصير التي تجتاح هذا العالم الإسلامي من داخله ومن خارجه، من أبنائه قبل أعدائه؟ وهذا ما سنناقشه إن شاء الله، وسيشارك في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله كل من الأخوة الأفاضل عدنان عرعور، والأخ الفاضل أيضاً علي حسن عبد الحميد، والأخ الفاضل محمد المغراوي، جزاهم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب الذي سيتحفوننا إن شاء الله بما عندهم وبما أفاض الله عليهم من علم أثري سني يقوم على دليل الكتاب والسنة. ما هو التحدي؟ وما هو تعريفه؟ سيكلمنا عن هذا الموضوع الأخ الفاضل محمد المغراوي، فليتفضل. جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سمعنا السلفية فالمقصود بها هو الإسلام الصافي الصحيح، المقصود بها أقول إذا أطلقت السلفية فلا يقصد بها إلا الإسلام الصحيح الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزله على الأنبياء قبله، كما ذكرت ذلك في المحاضرة التي ألقيناها يوم الأربعاء. ومعنى هذا أن كل ما يخالف هذا المنهاج وهذا الوحي الذي هو الكتاب والسنة فنسميه تحديا، وإن كانت هذه اللفظة لم تستعمل كثيرا عند القدماء ولكنها أصبحت أنا تستعمل في كثير من المؤلفات وفي كثير من اللغات. والقصد بالتحدية أو التحديات المقصود بها هي العقبة، وقد أشرت في السابق إلى أن الإسلام واجه عقبات كثيرة، أقول بأن كلما خالف الوحي فهو من التحديات. وعلى سبيل الإجمال فتقسم التحديات إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول وهو ما كان خارجا عن دائرة الإسلام، أي كما أشرت سابقا الكفر بجميع ملله، فهو عقبة كبرى أمام العقيدة السلفية وأمام الدعوة السلفية، والزندقة بجميع أنواعها في كل العصور فهي عقبة أمام الدعوة السلفية والعقيدة السلفية. ثم القسم الثاني وهو من ينتسبون إلى الإسلام وعكروا صفو الإسلام، فأخطر الفرق التي أصيبت بها الأمة هم الروافض. هذه الفرقة التي بدأ تاريخها بعبد الله بن سبأ وهي امتداد للمجوسية الفارسية، هذه في الحقيقة كانت أخطر على الأمة طيلة عصورها. وفي الحقيقة الذي يرجع إلى كتاب منهاج السنة للإمام العلامة حافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يعرف ويعرف جيدا خطر هذه التحدية، حيث ذكر ابن تيمية في هذا الكتاب في غير ما موضع من هذا الكتاب بأنه ثبت في كثير من تاريخ الإسلام بأن الروافض كانوا يتعاونون مع النصارى ويتعاونون مع اليهود ضد أهل السنة، وقد أثبت ذلك جزاه الله خير بالزمن بمكان وبحيث إثبات لا يقبل الشك أبدا. والذي يريد أن يعرف هذه التحديات فليعرفها على أصولها وعلى عقائدها وفي خطرها، وهذا هو الذي فعلته في كتابي الذي سميته العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات. لأننا لا نكتفي في دراستنا لكل تحدية بالتعرف على هذه النحلة، ولكن يجب أن ندرسها من جميع جهاتها ونبين خطر هذه التحدي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا انتقلنا إلى الصوفية التي كنت أكرر دائما بأنها هي لابن البار للصوفية وهي النسخة الأصلية أو طبق الأصل للرافضة، يعني الصوفية هي النسخة يعني المكررة التي لا تزيد ولا تنقص على ما صله الرافضة. فنضف إلى ذلك الجهمية وفروعهم. طبعا نحن الآن في الندوة لا يمكن أننا نأخذ تحدية من تحديات وندرسها على حدة نظرا لضيق الوقت، وإلا في الحقيقة هذا الأمر هام وهام جدا. وإذا أطال الله سبحانه وتعالى في العمر وبقي لنا من الحياة شيء، يمكن أن ندرس هذه الأمور دراسة تفصيلية. وبإذن الله إذا وصل لإخوتنا الكتاب الذي نحن قد ألفناه في هذا الموضوع لعلهم ينتفعون به إن شاء الله. وأقول بأن هذا الأمر لا ينبغي أن نستهين به، لأن هذا الاستهان بدراسة هذه المواضيع هو الذي جعل المسلمين يتأخرون ويصلون إلى ما وصلوا إليه من البعد عن الكتاب والسنة. ولبينت لأن هذا الأمر وقع فيه تأتيم، ووقع أقول بأن خطر دراسة هذه التحديات والتعرف على خطرها هذا شيء ضروري لكل مسلم. والذي جعل هذا الغبش وهذا التخبط الآن الذي يتخبط فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وحتى كبار العلماء وحتى كبار الحركيين، بحيث مع الأسف يكتب في كثير من المجلات ويكتب في كتب ما يسمى بالتقارب بين السنة وبين الرافضة. وسبحان الله، وكأن المسلمين يجهلون أصول دينهم جملة وتفصيلة. يعني الذي يكتب هذا أو الذي ينطق به في مكان فهذا يجهل أصول دينه جملة وتفصيلة. فجهل الناس بخطر التحديات هو الذي جعلهم يعيشون هكذا، ويقولون إخواننا من الشيعة وينطقون بهذا النطق، وإخواننا من كذا. فلهذا المسلم والحمد لله يعني لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام الأسوة الكبرى في هذا الموضوع. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه هو عنوان هذه التحديات، لأن هذا الحديث في الحقيقة هو العمدة الأساسية للسلفيين جزاهم الله عنا أحسن الجزاء في كل العصور، سواء الذين ماتوا منهم والذين هم على قيد الحياة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالمسلم الذي لا يعرف الشر ولا يعرف خطر هذا الشر لا يمكن أن يقدره حق قدره. فلهذا كما أشرت في المحاضرة السابقة وهو الآن تلخيص لما سبق، فالذي لا يعرف الشر يقع فيه، وهذا شيء حاصل بالمشاهدة. هؤلاء الجماعة يقولون هذه أصول الصوفية السنية، ومتى كان الإضافة هذه صحيحة؟ طيب السنة خلاص قلنا هذه السنة وتنبني على قال الله وعلى قال رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي الموضوع، ولا حاجة بنا إلى وصف جديد وإلى إضافة ثانية. فالمهم إن التعرف على هذه التحديات والرجوع إلى مصادرها والرجوع إلى أصولها والرجوع إلى عقائدها هذا شيء مهم ومهم جدا، ولا ينبغي أن نتساهل، ولا ينبغي أن نحتقر هذا الأمر، ولا ينبغي أن نقول مثل ما يقوله الآن كثير من الحركيين الجهلة بدين الله الذين يقولون بأن هذا سبب في تفرقة كلمة المسلمين. المسلمون إذا لم يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ولم ينبذوا هذه الضلالات، ولم يقوموا قومة رجل واحد في دفع هذه الطرهات من فكرهم ومن مصادرهم ومن أعمالهم لا خير في اجتماعهم، فاجتماعهم لا خير فيه. فإن اجتمعوا على الضلالة، وإن اجتمعوا على الخرافة، وإن اجتمعوا على القبورية، وإن اجتمعوا على البدعة، فلا خير في اجتماعهم، فافتراقهم خير من اجتماعهم. فلهذا اجتماعهم يجب أن يكون على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى طرح هذه الأباطيل بجميع أنواعها. المسلمون إذا لم يصل بهم الوعي إلى نبذ الرافضة وإلى نبذ الصوفية وإلى نبذ الجهمية المقيسة البغيضة بجميع فروعها وألوانها وأنواعها، وإلى نبذ التقليد المذهبي البغيض الحقير الذي شتت شمل الأمة، إذا لم يصل بهم الوعي إلى أن يصلوا إلى هذا الأمر، فما هو الذي يريد أن يجتمعوا عليه؟ لأن هذه التي شتتت شمل الأمة وهذه التي فرقت شمل الأمة. أما المجتمع فلهذا تجدون حتى التدبير من طرف المؤلفين، انظروا إلى ما ألف في الملل والنحل، تذكر جميع العقائد الباطلة في هذه الكتب، وكأن مذهب أهل السنة والجماعة لا وجود له في تاريخ المسلمين. انظروا الآن، رجعوا إلى جميع المؤلفات التي ألفت في الملل والنحل، ولكن حظ السلفية في هذا الأمر اعتبروا جيدا، لأن الحمد لله أن لم تدنس بالوقوع مع هذه الفرق الباطلة. يعني هذا يعني صاحب البغدادي صاحب الفرق بين الفرق لما ذكر مذهب السنة ذكر الأشاعرة، لأن هذا الذي يعرف المسكين ما يعرف غيره. الشهرستاني في الملل والنحل المسكين لا يعرف مذهب السنة والجماعة لأنه أشعري، فذكر مذهب الأشاعرة. فمعظم الذين ألفوا الذين وقفنا والذين وصلت إلينا كتبهم في هذا الأمر بحمد الله لم يسجلوا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا من فضل الله علينا أنه لم يدنس بالمقارنة مع هذه الأمور التي في الحقيقة تجب محاربتها ويجب إبعادها من تاريخ الإسلام، لأنها من المخلفات الفكرية، لأنها عبارة عن جماعة من اللقطاء، لأن هؤلاء لقطاء انتسبوا إليه إلى الإسلام، لأن الابن الصحيح هو الابن الشرعي الذي هو يلد بالكتاب ويلد بالسنة. أما الذي يولد بالكتاب ويولد بالسنة أي على سنة الله وعلى سنة رسوله، أما الابن اللقيط الذي إما أن يكون مجوسيا أو أن يكون جهميا أو أن يكون من جهات متعددة، فهذا يعني لقيط لا ينبغي أن يكون في الدائرة الشرعية. فلهذا في الحقيقة يعني لا تستغربوا، لأن الذي لا يعاني هذه الأمور لا يعرف خطرها. ترى الذي لا يقرأ كتب الصوفية لو رجعتم إلى طبقات الشعراني لقمتم كلكم الآن وقبلتم على رأسي، لو الآن واحد منكم ذهب وقرأ طبقات الشعراني، نقول لكم الآن قصة جميلة وطريفة يعني من طبقات الشعراني. يقول الشعراني ومن بركته رضي الله عنه، الشعراني المعروف مش واحد يترجم الواحد، يعني ومن بركته يعني ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان إذا ذاب في الطريق، إذا كان في الطريق ومر رجل بحماره يعني أتى، فيأتي إلى صاحب الحمارة فيطلب منه إمساكها حتى يجامعها، فإن صاحب الحمارة إن أمسكها فهو في أمر عظيم، وإن يعني حفز يعني منع الشيخ من هذا الأمر فالأمر أعظم. فالمهم ما على صاحب الحمارة إلا أنه يمسك الحمارة للشيخ رضي الله عنه حتى يفعل في الحمارة ثم ينتهي. يعني هذا من مناقبه رضي الله عنه. نعم علي سيد علي وحيش ولا ما أدري إيش. يقول ومن مناقبه رضي الله عنه في شيخ آخر، ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان يتحسس الصبيان في أدبارهم. ها طيب الجماعة يقولوا خلاص، يعني المهم وهكذا يعني لو تتبعتم طبقات الشعر يعني فيها من هذا الأنواع، يعني رجل ينكح حمارة يعني من مناقب الشيخ، يعني حتى الذي لا يريد أن يفهم أريد أن أفهمه. فأنت تتبع هذا الأمر يعني تتبع طبقات الشعر يعني وما كتبه في طبقاته، وكل هذا من مناقبه رضي الله عنه. عادي إذا رجعنا لما يكتبه الرافضة الآن، قضايا الإخوان جزاهم الله عنا خير الآن المشتغلون بمهمة تعريف الحديث الضعيف والموضوع، ما الذي جاء بهذه المصيبة؟ جاء بها الروافض، يعني قضية وضع الحديث وقضية هذه الحديث المكذوبة التي أكثرها يدور على الأسئلة سببها هو كتب الروافض. الآن إذا رجعت للكافي ورجعت للمصادر الشيعية، كل ما خفي عليكم حديث الموضوع ما وجدتم له أصل وهو مكذوب ارجعوا به إلى كتب الرافضة فتجدونهم بسوطا موجودا مشروحا. فلهذا في الحقيقة الذي لا يعرف هذه الكتب ولا يرجع إلى هذه المصادر فيقول هذه الجماعة مساكين ما وجدوا لهم شغلا إلا أن يرددوا هذه الأمور. ولكن هذه الكتب فيها 7 مجلدات وثمان مجلدات وملأت الدنيا بحذافيرها، وهي ثقافة المسلمين. والآن لو عرضنا لكم أمثلة من كتاب الغزالي، وكنا قبل صلاة كنا في التناول يعني طعام العشاء نذكر لأخينا عدنان يعني قولة إبراهيم بن أدهم من قولة الغزالي، يقول إلهي إن جنتك لا تزين عندي جناح بعوضة. هذا في الإحياء، يعني كتاب يسمى بإحياء علوم الدين. انظر إلى هذه التسمية وهذا اللعب، إحياء علوم الدين. ويقول من شرط المريد أن لا يتزوج، وإياك أن تغتر بزواجه صلى الله عليه وسلم بتسد، إياك أن تغتر بزواجه صلى الله عليه وسلم بتسد. ويقول الغزالي في هذا يذكر قصة، يقول رؤية أبي يزيد مرة واحدة خير لك من أن ترى الله 70 مرة. طيب وهكذا يعني من الأمثلة الكثيرة الطامات الكبرى التي في الحقيقة إذا سمعها المسلم يفر من هذا الكتاب فراره من الأسد. ولهذا قد أحسن بن تشفين جزاه الله خير حيث أمر بنسخ الإحياء فجمعها في فاس فأحرقها جملة وتفصيلة وهدد كل من عنده. طيب أخونا يقول خلاص تفضل. لا أعتقد أن هذا الأمر الذي تتولى زمان وقضى عهده، أن الشعوب الصحوة الإسلامية الآن لم تترفع على طبقات الشعراني ولم تعرف الكتاب هي ما يسمى في علوم الدين، فأي محل الآن في كلامك هذا سأجيب عن الأخ محمد، أجيب الأخ عدنان. أما قوله هل ولا مذهب شعراني وهل ولا أيام إحياء علوم الدين، فأقول كلا، فإن كثيرا من شباب الصحوة الإسلامية لا يزالون يربون على هذه الكتب، بل على كتب أشد شرا منها، ولا أريد أن أبعد النجعة، بل هذه كتب ومؤلفات الشيخ سعيد حوى رحمه الله منظر جماعته ومرشدها إنما ربى طائفته على إحياء علوم الدين، بل إنه اختصر هذا الكتاب في كتاب يسمى المستخلص في تزكية الأنفس وجعله دستورا لجماعته. فإحياء علوم الدين لم يولي، وطبقات الشعراني لم يذهب، وإن اختلف الشكل من أجل الأكل فقط، إنما هو تغيير في الشكل أحبائي من أجل الأكل. وهذا ما يشاركني فيه الأخ محمد إن شاء الله. أقول بأن الذي يقول هذا الكلام لا يعقل. ولا يمارس حقل الدعوة. فنحن بحمد الله عندنا معرفة بما يجري في العالم الإسلامي كله. هل الآن الصحوة الإسلامية دعاتها وكبار منظرها يحذرون من هذه الكتب؟ هل ألفت كتب من طرف هؤلاء يعني أصحاب الصحوة يحذرون منها ويحذرون الأمة؟ هل الآن يعني الصحوة الإسلامية تأخذ معينها وعلمها من كتب أهل السنة والجماعة وترجع إلى العقيدة السلفية الصافية وتنافع عنها وتدافع عنها؟ هذا لا أعلمه موجودا إلا في جماعة قليلة. أما الجماعات الكثيرة في العالم الإسلامي كله ما تزال تعيش على هذه الكتب مباشرة. والجيد منهم يقول الجيد من هؤلاء والعاقل منهم يقول إن في هذه الكتب سلبيات وإيجابيات، فيجب أن نأخذ بالإيجابيات وأن نترك السلبيات، يعني العاقل منهم. أما الأكثرون منهم فيقولون إن هذه الكتب ألفها علماء أجلاء يجب أن نعض عليها بالنواجذ. والذي يقول غير هذا لأن الواقع هو الذي يكذب أو يصدق. فأعطينا أنت الآن أشرطة، الآن عندنا السوق ملآن بالأشرطة، هذه أشرطة عبد الحميد كشك الآن بلغت أكثر من 400 شريط، ملآ بهذه الخرافات، ملآ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ملآ بالترهات، ملآ بالأساطير. طيب هذا من الصحوة أليس كذلك؟ هات لنا يعني إلا إذا استثنيت بعض الإخوة الذين يعني استنشقوا بعض السلفية أو وقع لهم احتكاك بالإخوة السلفيين في بعض الدول، إذا استثنيت هذا النوع في الباقي ما يزال يردد الخرافات في كثير من الأشرطة المسموعة وفي كثير من الأشرطة المرئية. أما الكتب فلا تسأل. الآن عندنا كتاب حديث جديد الذي ذكرته في المحاضرة السابقة اسمه وجود الله، ويقول بأنه التقى بعلماء الخليج وتذكر معهم بأن قضية البحث في الأسماء والصفات هذه ينبغي أن تؤجل، وكل المسلمين يتعاونون على إثبات وجود الله للشيوعيين الذين ولوا أدبار. أنا ما أممت، أنا أقول على حسب علمي وحسب ما أشاهد. أنا عندي احتكاك بالموضوع جيد. استثنيت بارك الله فيك، قلت لك إلا الذين احتكوا بالمنهج السلفي أو يسر الله لهم. أنا احتكت وقد أجبتنا على هذا الأمر، أنا ما عممت، ولكن أقول بأن حتى الآن الصحوة الإسلامية لم تتجه ولم تتوجه توجيها سلفيا صحيحا في علومها وفي مصادرها وفي عقائدها وفي دعوتها وفي كلها. طيب السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحوار الأخوي الحبيب الودود الذي قد تختلف فيه وجهات النظر لكنها كلها تصب في مصب واحد وتتدفق من معين، فلا يجد المسلم في صدره أدنى درجات الحرج إذا خالفه أخوه، لطالما أنه يثق بأصل علمه ويثق بأصل منهجه ودعوته. فهذه قضية مثلا المسألة التي تحدث بها أو فيها أخوانا الكبيران، مسألة القول الحق هو الجمع بين كلاميهما، بمعنى أن وجود هذه التحديات التي ذكرها أخونا المغراوي وأشار إليها لا ينفي ما سواها من تحديات موجودة تفرض نفسها ذكرها أخونا أبو حازم جزاه الله خيرا. كيف نحدد وجود هذه بكثرة أو قلة؟ نفيها بكثرة أو قلة؟ إن تحديد هذا الشيء أيها الإخوة إنما هو مرتبط بالزمان والمكان. من التحديات التي تواجه الدعوة السلفية أنها تتهم بكثير في كثير من الأحيان والأماكن بأمر جاءتنا عليه عدة أسئلة نجمعها في سؤال واحد، وهي أن الدعوة السلفية دعوة علمية تهتم بفقه الأوراق ولا تقترب من فقه الحركة. وتطور هذا الاسم الذي كان يسمى قديما فقه الحركة ورجال الحركة ومنظر الحركة إلى اسم جديد لماع براق هو فقه الواقع. يتهم دعاة السلفية وعلماء السلفية الذين لا يتعصبون للسلفية على أنها حزب كما بين، وإنما اختطوها سبيلا قويما إلى فهم الكتاب والسنة، يتهمون بأنهم لا يفقهون الواقع. عن هذه الأسئلة المجموعة في عدة أوراق سيجيبنا إن شاء الله عليها الأخ علي بشيء من التفصيل الموجز والمختصر المفيد إن شاء الله. يجتمعان إن شاء الله عندما تجتمع الفوائد العلمية في فكر الإنسان ويقدمها زبد إن شاء الله إلى أخوانه تجتمع إن شاء الله. الواقع كنت أطمع ولا زلت أطمع أن يوفقني الله لمجلس خاص مع هذه الوجوه الطيبة النيرة بعنوان فقه الواقع بين النظرية والتطبيق، وهو عنوان الكتاب الذي ألفته في هذه المسألة مبينا الحقائق الواقعية لهذا الفقه الذي انتشر ذكره فقط منذ عام ونصف، مع أن أصوله بينها العلماء منذ مئات السنين، وقواعده الحقيقية الشرعية كشفها العلماء منذ عشرات السنين، ولكن استعملت هذه الكلمة اليوم في غير موطنها وذكرت في غير موضعها. إذا ذكر فقه الواقع فإنما يراد منه اليوم تتبع الصحف العالمية. إذا ذكر فقه الواقع اليوم إنما يراد به قراءة التحليلات والمجلات والمذكرات. إذا ذكر فقه الواقع اليوم فإنما يراد به حفظ بروتوكولات خبثاء سيول أو معرفة والدندنة حول الشيوعية وسقوطها. إذا ذكر فقه الواقع اليوم فيراد به كشف مخططات البيت الأسود. إذا ذكر فقه الواقع اليوم إنما يراد به الكلام حول الطواغيت والمجرمين الذين يخالفون شرع الله المبين. إذا ذكر فقه الواقع اليوم إنما يراد به الكلام عن مؤتمر الأندلس، مؤتمر السلام في الأندلس، ولا أقول السلام، مؤتمر السلام في الأندلس وعن بقيته التي لم تأتي في واشنطن. فمن تكلم في هذه المسائل هذا فقه الواقع، هذا هو الواعي، هذا هو المنظر والمفكر، هذا هو الذي تحتشد في مجلسه الجموع وتتناول محاضراته الأيدي وتتلقفها الألسنة والأفواه. مع أن فقه الواقع فقه تكلم فيه أهل العلم القديم ولا يريدون به هذا الدوران في هذه الحلقة المفرقة. لا يسيء أن أحد الظن بنا، فيقول: إننا نريد أن يكون المسلمون غفلا ولا يوردن أحد علينا وإلينا اشتباها. فيقول: تريدون للمسلمين ألا يتنبهوا لكيد الأعداء وأن يكونوا بعيدين عن واقع أمتهم. فنقول: لا، إذ أغنانا الله عن صحيفة الواشنطن بوست، وأغنانا الله عن قراءة مذكرات كيسنجر ونيكسون، وأغنانا الله عن تتبع CNN والIBC وهنا لندن وصوت أمريكا. يقول ربي سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة: ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتستبين يا محمد سبيل المجرمين، أو لتستبين وتتضح هذه السبيل للمجرمين. فالله فصل الآيات في كشف سبيلهم، فسبيلهم كان حينئذ في دار الندوة، واليوم في البيت الأسود. سبيلهم كان يومئذ على عصب النحل وأوراق الشجر وعلى الخيل والركاب، أما اليوم ففي الصنائع التجسسية والأقمار الصناعية، مما لا يخطر على بال كثير من الجالسين اليوم. إذن السبيل واحد ولكنه يتجدد بتشدد الأزمان والأمكنة. الله ربنا يقول في كتابه: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذن مهما يتكلمون لن يضرونا، ومهما يخططون فلن يؤثروا بنا، وإن كان الواقع المر في فقه الواقع يشير إشارة بينة جلية إلى أننا بعلم منا أو بغير علم ندور في فلك ما يخططون به لنا، إذ هم أخبر من أن يكشفوا أوراقهم لنا، وهذا ذكرته لكني أعيده الآن لاقتضاء المقام. هم أخبر من أن يكشفوا لنا أوراقهم ويقولوا: نحن الآن مخطط للقضاء على الجهاد الأفغاني. هم يتكلمون الآن عن مسائل في الشرق لتلتفت إليها وجوهنا ولتتوجه إليها محاضراتنا ولتتكاثر عليها وفيها ألسنتنا، بينما هم ينبشون ويخططون ويدبرون لمكيدة في الجهة الأخرى. فنحن نغفل حينئذ عن واقع الفقه في فقه الواقع، بينما لو أننا نحن المسلمين، نحن الدعاة السنيين، أقمنا أنفسنا على الثوابت القرآنية وأقمنا عقولنا ومحاضراتنا على القواعد النبوية، إذ هذه الدعوة الطيبة المباركة كما ذكرت في المحاضرة السابقة دعوة ثوابت وأصالة، وليست دعوة حماسة بجهالة. لو أننا أقمنا أنفسنا على هذه الثوابت فلن يضرنا كيدهم، ولن يؤثر بنا وفينا فعالهم ومخططاتهم ومكائدهم. ولكن الشباب اليوم يتأثرون ويحبون أن يتكلم على المسائل التي فيها تنفيس سياسي، تنفيس فيها تنفيس للنفوس، لكن التنفيس الذي نحن نطلبه ونؤكده هو النهل من معرفة القواعد القرآنية. أنا أسألكم الآن، الله ربنا عندما قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وعندما قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل أو سبيل المجرمين. وعندما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وعندما قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وعندما قال وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، هل بالله عليكم يبقى مجال لأن نضيع بإقامة 5 محاضرات في دراسة محاضر ومجالس مؤتمر السلام في الأندلس؟ هل إذا فهمنا هذه الثوابت القرآنية وأقمناها على واقع الفقه في فقه الواقع بحقيقته لا بزيوفه، بعلميته لا بعواطفه، هل يبقى لنا شيء أو يبقى لهم شيء يكيدونه بنا؟ لا، إذ إننا عندما نتمسك بالقرآن ونقيم الثوابت القرآنية والنبوية نقطع عليهم الطريق ونسد في وجوههم السبيل، فحينئذ نعرف من أين تؤكل الكتف ونعرف حقيقة الصراع ولا ننصرف عنه. وأضرب مثالا أيها الإخوة في الله أبين فيه صورة هذا الفقه الذي هو إن شئت أن أسميه وهي تسمية بحق فقه الجرائد والمجلات. أنا أقول إن مثلا الذين يعيشون في فلك هذه الأشياء التي ذكرتها من تتبع المقالات والمؤتمرات والمذكرات والتحليلات، وبالمناسبة قبل أن أذكر مثلا أذكر كلمة لأخينا الفاضل سفر الحوالي في كتابه الطيب النافع المبارك العلمانية، يقول ومن أساليب العلمانيين في حرف وجود المسلمين وصرف جهودهم وتشتيت طاقاتهم عن حقيقة الصراع الاشتغال بالتبشير ليشتغل المسلمون بصده ورده فينشغلون عن حقيقة الصراع ألا وهي إقامة الثوابت وتثبيت العقائد. الآن توسعت الطاقة، هذا التبشير أيها الإخوة كان في عصر الخديوي ما أدري فاروق هذا في مصر، كان التبشير منتشرا جدا وكان هناك جدالات كبيرة بين علماء الأزهار وبين مشايخ دار العلوم في القاهرة في مواجهة المبشرين وإقامة المناظرات وكتابة الرسائل وما شابه ذلك. انصرفوا بهذا كله عن حقيقة الصراع، عن تشييد القواعد، عن تثبيت الأسس والثوابت والأركان، فحرفهم ذلك ولم يثمر معهم. اليوم لم يقتصر الأمر على التبشير بل أصبحت تسرب قرارات من البيت الأسود لينشغل المسلمون بها ويقيموا عليها محاضرات وندوات، هؤلاء يقولون كذا ويقصدون كذا هؤلاء، حتى إنك لتجد في بعض قلوب المسلمين رهبة ورعبا من هؤلاء وتقاريرهم ومخططاتهم وكيدهم وخبثهم وظلامهم وضلالهم وما إلى آخر هذه القضايا. يقولون سبحان الله هؤلاء يعرفون عنا أكثر مما نعرف عنهم عن أنفسنا. لماذا؟ لأنهم يسربون قراراتهم، ولأنهم يبثون في المسلمين مذكراتهم وتحاليلهم ونشراتهم وما شابه ذلك، فهم إن لم يصيبوا في الأولى أي بصرف المسلمين عن الواقع الذي هم يخططون له فإنما يصيبون في الثانية بتوليد الرهبة في صدور المسلمين نحو هؤلاء الأعداء. بدل أن يكون العكس يكون هذا الواقع المر. أقول انشغلنا بالتبشير أو توسعت دائرة الانشغال بالتبشير إلى هذه الدوائر، تتبع الوكالات والصحف والجرائد والمجلات والتحليلات والمذكرات والمتابعات والتقريرات إلى آخر هذه القضايا، حتى انشغلنا به عن حقيقة الصراع. مثلنا أو مثل هؤلاء المنشغلين في ذلك، وهذا هو المثل الذي أريد أن أذكره، كمثل إنسان لا مأوى له، كمثل إنسان لا مأوى له وعنده صبية صغار يتضاغون جوعا ولا يقدرون على شيء ويحسون بمرارة فقد المأوى. هذا الوالد يفكر بطموح أن يجد أو أن يوجد لأبنائه ولنفسه مأوى يقيهم الحر والقر ويحفظ به أبناءه ويستقيم به على نفسه مع هؤلاء الأبناء حتى يشبوا ويبقوا.